يكبر كل سنة حبنا انت وانا يلوياك احس بمعنى الهنا. واسمع يا العمر يا تالي الصبر متلهف عليك واحضاني جمر. للموت اظل ادللك اني يا معالج احزاني، لك حبك دمان واظل ميت عليك. طول العمر حبك ما يتبدل غير انت المدلل، لك حتى من تزعل تنازل وجهي. وفهم يا ابو قلبي الحليم اما اليك طول السنين، يلي وياك انسى كل شي وما احس بنفسي. وين وبحبك ذبت من نال السماء بيك توليت. منك ما أمل غير انت الأصيل، يلي يمك ترى أنا رجع طفل. كل شي عرفت حبك ولا عفته يا قلبي يا دكته، لك والله بس انت أنا مالي سوى. لك يا نفس حبك ترس عيني ومحلي سنيني، اتمنى نصديني انا يكمل معاك. وفهم يا ابو قلبي الحليم اما اليك طول السنين، يلي وياك انسى كل شي ما احس بنفسي. وين وبحبك ذبت اتمنى نصديني انا يكمل معاك.